فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، يعني كأنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، في قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا البعث، على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الذين أنكروا وجود الخالق أصلا، بمعنى أنهم لم يثبتوا أن هناك خالقا للكون، فمن أنكر وجود الخالق فلا يستغرب عليه أن ينكر قضية البعث. وإن كان ترى في الحقيقة سبحان الله لو كان الإنسان يتدبر بنفسه لما أنكر أصلا، كما سنذكر الأدلة التي جاءت تبين قضية البعث يوم القيامة. وهذا ينطبق على الفلاسفة والدهرية والطبائعيين، ويدخل من ضمنهم الشيوعيون في عصرنا نحن. يعني أي طائفة أنكرت وجود الخالق فإنها تعتبر منكرة لقضية البعث. الطائفة الثانية الذين يثبتون وجود الخالق ولكنهم ينكرون البعث، وهذا بعض طوائف العرب، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن سبحان الله قال قائلهم أرحام تدفع وأرض تبلع. العربي الذي الجاهلي يقول أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني ما في، صح الله خلق لكن ما في بعث مرة أخرى. وهذا القول كلام باطل ليس بصحيح. القسم الثالث الذين يؤمنون بالبعث وبالمعاد، لكنهم ينكرون المعاد الجسماني ويثبتون المعاد الروحاني، بمعنى أن الله يبعث الناس لكن تصبح أرواحهم منعمة، أما الأجساد ما لا ليس لا تحتاج شيء. يعني تشعر مثل بعض الناس الآن، لو كان شخص كمثال بسيط الآن تو فتحنا السيارة شراها الآن ثم حضر الدرس، تجد جالس ما في شيء، مبسوط من الداخل مرتاح جدا، بس ينتظر متى الدرس يروح يدخل البيت وينظف ويغسل. هذا يسمى راحة جسمية ولا روحية؟ روحية فقط، يعني ما في شيء للجسد. فهذا الشيء اللي يوجد للروح هذا هو يقصدون به، أن الناس يوم القيامة ما تستفيد أجسادهم شيئا وإنما هي الأرواح التي تستفيد. هذا لا شك كلام باطل ليس بصحيح. قضية البعث والنشور، قد جاءت النصوص العظيمة المتواترة في كتاب الله تعالى لإثبات حقيقتها، ويمكن أن نستدلها باستدلالات عديدة. أولها نسميه نصوص الكتاب والسنة، أو قد نسميه الأخبار الصادقة التي جاءت في الكتاب والسنة. قد ذكرنا أن أسماء يوم القيامة 70 اسم، إذا عدت بجميع تفاصيلها ستجد مئات الأسماء لها، لهذا نسميه يوم القيامة. إذا هذا يثبت قضية البعث. الأمر الثاني، الدليل الثاني عندنا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. الآن استدل بنفسك، الآن ما يحتاج تبحث لك عن دليل. أنت إذا سألت نفسك من خلقك؟ أقول الله. وتسأل من أين خلقك؟ من ماء. ولهذا الله خلق البشر من ماء مهين، من ماء دافق فأوجدك. يعني لو صور الإنسان نفسه كيف كان حاله؟ سبحان الله، ربما تغفل عقولنا عن هذه الحقيقة. لكن إذا نظرت، إذا تزوج الإنسان وحملت زوجته ثم أخذ يتابع الأشعات فتجده صغير ثم يكبر ثم يكبر، هل تتصور تقول أنا هذا الذي كنت من قبل؟ سبحان، ما عندنا هذه إطلاقا. كأنك تتعجب فيه مخلوق ولا تتعجب في نفسك. ولهذا الله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فكأنك أنت مربوط أن تنظر لنفسك قبل أن تنظر إلى غيرك. ولهذا يصبح الإنسان يشمخ بأنفه ويتكبر ويطغى ويتجبر، ثم تجد الأطفال الصغار بالأمس كنت أنا هم، واليوم أصبحت رجلا فيل من هو عالم وطالب علم ومدرس وربما عسكري وغيره. سبحان الذي غير، بالأمس ما تدري ما يكون رزقك ولا طعامك ولا شرابك ولا غيره. وكذلك الطيور سبحان الله تخرج من البيضة، فأنت تأمل عندك طائر الآن يطير في السماء وتحت بيضة، أنت انظر الآن هذا الطائر في السماء، الله عاجز أن يخلق مرة أخرى؟ هو الآن يخرج كل يوم بيضة ثم تولد ثم تفقس هذه البيضة وتنكسر وتخرج، كل يوم يحدث، عاجز أن يرده مرة أخرى؟ لا. وسبحان الذي بيده مقاليد الأمور كلها، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم نجد الذين يطالبون دليلا على البعث بعد الموت ربما يغفلون عن خلقهم على هذا النحو الذي هو قادر دائما على كل شيء. تأمل سبحان الله، كنت يعني في مرة في إحدى المدارس المتوسطة وكان طلاب صغار، فألقيت محاضرة قلت إن شاء الله غدا نراكم في الجامعة، لكن ذكروني لأن اليوم أنتم أقدامكم قصيرة وأجسامكم صغيرة، غدا ستصبحون طوالا ولا وتغير ملامح، يبدأ يطلع على لحية ورجلين طوال، وصاحبك اللي أنت تعرفه بالأمس تغير عليه، صح وإلا لا؟ فسبحان الذي يقدر كل شيء، ولكن الناس ما يتأملون على هذا إطلاقا. ولهذا جاءت قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. هذا يدل على لو رجع الإنسان إلى نفسه لعلم أن الله قادر على كل شيء. الدليل الثالث وهو أن القادر على خلق الأعظم قادر على أن يخلق الأقل أو يخلق ما دونه. الآن تأمل، أيهما أكبر، الإنسان ولا السماء والأرض؟ وتعجب الإنسان كيف ينكر. ولهذا الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ما يكون الناس أمام السماء والأرض. ولهذا سبحان الله لما جاء الزلزال العظيم الذي أهلك مئات الألوف والناس ينظرون رأي العين، أعاجز على أن يخلقهم مرة أخرى؟ هو الذي أوجدهم من قبل قادر على أن يوجدهم مرة أخرى. ولهذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. هو الذي أجاب سبحانه وتعالى ولم يحتج إلى أن يجيب الخلق، إنه بلى وهو الخلاق العليم، أي أنه هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة قدرة الله تعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال، يعني تحول الإنسان من حال إلى حال. الآن أعمارنا كل واحد عارف عمره، فاسأل الآن قبل أن تولد بخمس سنوات أين كنت؟ لم يكن شيئا مذكورا. قد يقول الإنسان أنا في صلب أبي. قبل أن يخلق أباك أين أنت؟ عدما، صح وإلا لا؟ وإلا ما شئ في صلب الجد؟ لا، ما يمكن، عدم. ولهذا الله يذكرنا هذه سبحانه وتعالى دائما، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وحتى أهل النار ربنا إيش؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ذكروها ما نسوا. ولماذا تستنكر قضية البعث؟ فبالأمس لم تكن شيئا مذكورا، واليوم وجدت وأوجدك ثم يعدمك ويميتك سبحانه وتعالى، أيعني أنه لا يستطيع أن يعيدك مرة أخرى؟ بل هو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. ويصبح الإنسان سبحان الله ما يحتاج كثير من النصوص ولا كثير من الأدلة، لأنها سبحان الله آيات وعجائب يقف الإنسان أمامها منبهرا. لكن المؤمن الذي يعرف أن أمره بين الكاف والنون قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. من الأدلة كذلك إحياء بعض الموتى ليراهم الإنسان رأي العين في هذه الحياة الدنيا. الله أرى الناس قضية البعث والحياة بعد الموت رأي العين في قصص كثيرة. في سورة البقرة قصتان منها أو ثلاث قصص. الأولى قصة بني إسرائيل، فإنهم لما قتلوا القتيل ما اعترف أحد منهم، فأمروا أن يذبحوا بقرة، وقصتها الطويلة، لكن النهاية قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. ميت ثم يضرب بهذه قطعة من هذه البقرة ثم يحيا ويجلس، ثم يسأله الناس من الذي قتلك، فيقول قتلني فلان حياة ونفس وكلام وصوت، ثم اعتراف، ثم يموت مرة. هذا ما هو دليل صريح. ومثل قول تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف تحيي هذه الأرض؟ ويحيي الله سبحانه وتعالى يميته، أماته 100 عام. سبحان الله، ليموت 100 عام ما يبقى من الشيء غالبا إلا ما استثني كالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. وكذلك قد يقول بعضهم أن بعض الشهداء قد يبقي الله أجسادهم فلا تأكل الأرض منها شيئا، وهنا مات كاملا. ثم كانت النتيجة بعثه الله تعالى مرة أخرى، ثم أمره الله تعالى أن ينظر إلى طعامه وشرابه، وأن ينظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وأن ينظر إلى حماره. أصبح يرى الآن، رأى في نفسه ورأى في الحمار وهو يشاهد رأي العين. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن الله قادر على كل شيء. وقصة إبراهيم لما سأل ربه عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، الله قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليس عندي شك ولكني أريد أن أرى رأي العين. ويسميه العلماء هذا عين اليقين، بمعنى أصبح يرى يشاهدها حقيقة. مثل ما لو جاء الآن الإنسان قلنا والله طفل مصدوم الآن وسمعنا صوت الآن عند الباب، ثم جاء واحد يركض به أمامنا والطفل ينزف دم أو مكسور، هذا يسمي حق اليقين، نراه رأي العين والخبر عندنا يقين، نعرف أنه صدم. وهذا سأل، ثم أمره الله أن يأتي بأربعة من الطير فيقطعها، ثم بعد ذلك يضع على كل جبل يفرق، ثم يدعوها فتأتي سعيا، ثم بين أن الله عزيز حكيم، يعني قادر على كل شيء. منها من الأدلة الله سبحانه وتعالى ضرب بإحياء الأرض بعد موتها وإحياء الأرض بالنبات. الله يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، ثم جاء إن ذا لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، دل على أن الله سيحيي الموتى كما يحيي الأرض الميت، كما أن يحيي الموتى كما يحيي الأرض الميتة بعد أن لم يوجد فيها شيء من النبات. وهذه الأصول اعتقادية يجب أن نؤمن بها. وتأتي النصوص الشرعية كثيرة في تقرير حقيقة الموت والبعث على أنها أمور يقينيات لا يجب على المسلم أن يسلم بها وأن يوقن، ولا يجد في قلبه شيء من الزعزعة في إثبات أمثال هذه الحقائق العلمية التي يجب أن تكون. قضية البعث واليوم الآخر نقول اتفق الأنبياء جميعا، بل الشرائع السماوية كلها على إثبات حقيقة اليوم الآخر وأمر الناس بالإيمان بها، ليست لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الشرائع السماوية كلها جاءت تبين قضية اليوم الآخر. من نوح عليه الصلاة بل من آدم الله قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، الحين هذا هو يوم القيامة، وهذا في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، ويصبح الإيمان بالقيامة والجنة والنار من أصول الإيمان التي تشترك فيها الشرائع السماوية، تشترك فيها الديانات السماوية، تشترك على هذه، ويجب على الناس جميعا أن يؤمنوا بها. أخبر الله سبحانه وتعالى عن جميع، يعني أن قضية اليوم الآخر جاءت الرسل بيّنتها للأنبياء، جاءت الرسل والأنبياء بيّنتها لأقوامهم، بيّنتها لأقوامهم وما ينكرها أحد. ولهذا جاء في قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني ألم يأتكم من يخبركم عن الجنة ويخبركم عن النار، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، قالوا بلى. إذن أصبحت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أصبح الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بيّنوا لأقوامهم، فما يدخل أحد النار يوم القيامة إلا بعد أن يسأل: هل بين لك الحق من الباطل والطريق الخير من الشر أم لا؟ ومثل هذه كذلك أهل الجنة يدخلون وعندهم يقين بهذا الشيء. ولهذا قالوا: قد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، دل على أن هؤلاء اعترفوا قد جاءت رسل، وربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه كلها أهل الجنة يسألون ربهم أن يعطيهم ما وعد على الرسل، وأهل النار تقام عليهم الحجة، الحجة بسؤالهم. نوح عليه الصلاة والسلام ذكر قضية اليوم الآخر، وإن كان حقيقة لو أردنا نسرد الأنبياء جميعا فما نجد نبيا إلا وقد حذر قوم أمته وبين لهم. نوح في ضرب بالمثل: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، دل على أنها أبين لهم قضية البعث والنشور وما كان لهم أن ينكروا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، دل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد قرر لقومه ذلك وأوضحها لهم واضحة حتى قامت الحجة عليهم. قضية اليوم الآخر سبحان الله من الحقائق التي لها تأثير كبير جدا في حياة المسلم، وذلك الآن تسأل الإنسان ليش يصلي، تجد أنه إما خوفا من عقوبة الله تعالى أو رجاء أن يدخل الجنة. المسلم الآن لماذا يحرص على السنن الرواتب إلا ليبني له الله له بيتا في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. أنت ليش تصلي سنة راتب؟ أريد بيت في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده بنى الله غرس الله له نخلة في الجنة وشجرة في الجنة. الناس تبحث، فيصبح اليوم الآخر ما يفارق الإنسان: أنا لماذا أحفظ بصري فلا أطلقه في الحرام إلا خوفا من النار؟ أنا لماذا أحفظ فرجي فلا أستعمله في الحرام إلا خوفا من النار؟ وتأتي سبحان الله كأنه أسميه سياق، سياج للمسلم، أو نقول سياق له أو صوت له يحدوه إلى طريق الجنة. كل ما فكر بشيء من المعاصي والأثام جاء اليوم الآخر أمام عيني. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اليوم الآخر كأنه رأي العين عندهم، كما قال حنظل: يا رسول الله تذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين عندنا، وما إن نخرج منك إلا ونعافس النساء ونلاعب الأطفال وتنشغل القلوب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكونون عندي، لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في بيوتكم أو في طرقكم وأسواقكم. دل على أن الإنسان يجب عليه أن يكون حريص جدا على قضية اليوم الآخر وتمكينه في القلب. أنبياء الله كانوا يركزون على هذا، بل ينبغي نوح لقمان أوصى ابنه بقضية اليوم الآخر وحذره من مغبته وبمراقبة الله تعالى في قضية العمل، لما قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. متى يكون يأتي بها الله؟ يوم القيامة سيصبح تمكين للإنسان في قلبه أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. ولهذا تجد إذا أمرت ولدك بالصلاة قل له أنا خايف عليك من النار، إذا رغبته في العبادة قل لعلك تكون في الجنة، إذا رغبت في السنة الرواتب قل لعل الله يبني لي ولك بيتا في الجنة، كأنك دائما تذكر باليوم الآخر في كل حركة وسكنة. لكن مصيبة صل أو نأمره أو نضربه ما تذكر لا بثواب ولا بعقاب، ويبقى الإنسان يصلي خوفا منك، ما يصلي رغبة في جنة ولا خوفا من النار. وفرق بين التربية هذه والتربية التي تكون على الخير والصلاح والإيمان والتقوى واستشعار اليوم الآخر. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة. ذكر العلماء مسألة وهي قضية إثبات قضية اليوم الآخر والبعث، يقول يستدل لها بقضية العقل البحت. كيف نستطيع نستدل على قضية البعث ويوم القيامة بالعقل دون أن نرتبط بالنصوص الشرعية؟ أعطوني معي. أو الباقي نعم. مع هذا الخلق العظيم حينما نعلم أنه يفنى ويكون لا شريك ويستمر على هذا، فإن هذا نوع من العبث. لا فيه مفهوم عكسي لو قلبنا يصير مضبوط. نعم يعني الإعادة أسهل من الإيجاب الأول، لأنه أريد البعث للناس. نعم نعم له ذكروا أن ولله المثل الأعلى. الإنسان إذا كان موظف أو عندي مثلا شركة وعندي 50 عامل مثلا أو موظفين، موظفين من مستواهم في الأداء سواء ولا يختلفون؟ ما يمكن أن يكونوا سواسية، واحد يفاخد واحد ينحاش واحد يدور الأعذار، واحد مجتهد 100% وحريص جدا، والناس ليسوا سواسية. أنا مسؤول العمل، هل يمكن أن أجعلهم في المزايا والخصائص واحدة؟ لو جعلتهم سواسية وش يكون؟ بيكون نوع ظلم على كيف تسوي اللي يغاب أو ما يحضر لنصف الدوام أو ينحاش آخر الدوام مثل الذي يكون مرتبط من أول الدوام إلى آخره. وهنا قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ يعني كيف يكون لكم عقول أن يجعل من في الدنيا واحد يصلي ويطيع ويقرأ القرآن ويصلي قيام الليل ويتصدق يجعل كمثل المجرم الفاسق الذي لا يصلي الذي يسهر على المعاصي وينظر إلى ما حرم الله ووقت مقضي في الظلمات يكون سواسية عند الله؟ ما يمكن. ولهذا قال لا يستوون عند الله. ولهذا الله قال ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف تكون هذه؟ هل يدل على أن بالعقل نستنتج أنه لا يمكن إطلاقا أن يكون الناس سواسية؟ الآن نسأل الآن، أليس الناس في الحياة الدنيا نرى منهم المجرم والصالح والصالح وغيره ما هم سواسية؟ هل يمكن أن يتركوا يموتون؟ هذا يموت على إجرامه وهذا يموت على طاعته، وما يرى التفريق بينهما أصلا، بل ربما نجد صاحب الطاعة هو المبتلى بالأمراض والمصائب والفقر وغيره. لكن هل سيستوون يوم القيامة؟ لا، وإنما بينهم من الدرجات العلى والفرق الكبير جدا. يوم القيامة لا يمكن أن يكون سواسية عند الله تعالى. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيحاسبهم بما شاء. هل يفهم من الحكمة من قضية البعث والنشور؟ الآن لو سئل الإنسان ما الحكمة من قضية البعث والنشور، فنقول للفصل بين الخلائق والمحاسبة لهم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقتص يوم القيامة، يعني بمعنى يحاسب كل أحد حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة، حتى البهائم بينها ظل، والله سيقتص لهم. وكذلك العباد سيقتص أو بينهم يوم القيامة فلا يذهب الشيء سدى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون ما المفلس فيكم يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس فينا، الصحابة المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، المفلس يوم القيامة من يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا ثم ذكر بسفك دم هذا وأخذ حق هذا، فيأتي الناس يوم القيامة يأخذون حقوقهم. ويبدأ الآن في قضايا القصاص والمحاسبة في بها. ذكر العلماء أن المحاسبة تنقسم إلى قسمين، محاسبة يسيرة ومحاسبة عسيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. ولهذا أما من فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقصود به العرض، يعرض عليه فقط، يعني يقرر بذنوبه ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا، فيقول بلى يا رب ولا أنكر شيئا منها. ثم الله سبحانه وتعالى يسترها عليه ويغفر له، ربما لحسنات ماحية وربما لكذا وربما أسباب كثيرة تكون سبب لتخفيف حسابه. ولكن الآخر هو الذي يناقش فيصبح هذا الذي الله ذكر فسوف يحاسب حسابا عسيرا. وجاءت دليل على قضية المحاسبة لما ذكر الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذكر المؤلف بما شاء، مما يدل على أن المحاسبة الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب العباد. وذكر يعني ذكرت لنا أنواع من المحاسبات، وإن لم يكن ذكر كل المحاسبات بجميع صفاتها على وجه العموم. وتصبح المحاسبات على الأموال وعلى الدماء وعلى العبادات وعلى كثير يعني مما يعمله الإنسان، وعلى الظلم في هذه الحياة الدنيا، كل هذه سيحاسب الإنسان عليها يوم القيامة. وستجد هذه المحاسبة مبنية على ما كتبته الملائكة، يعني ما كتب على المسلم هناك يؤتي الحساب عليه، قد يذكره الله تعالى كله للعبد وقد لا يذكر، وإنما يكرس نعوذ بالله في النار بعد أن يقرر بذنوبه، مثل ما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني بمعنى ألم يأتكم من يخبركم ويحذركم بما عملتم في هذه الحياة الدنيا، قالوا بلى، فيكون يلقون في النار ولا يستفيدون شيء. ذكر أن المفهوم من في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الناس على قسمين يوم القيامة، قسم في الجنة وقسم في النار، وإن كان في الحقيقة هناك قسم ثالث وهم أهل الأعراف، لا هم إلى الجنة ولا هم إلى النار. ولهذا ذكر تعالى إذا صرفت أبصارهم تلقاء أهل الجنة وإذا صرف إلى أهل النار، كأنها الآن على جهتين ما يدرون أين تذهب. إذا رأوا الجنة تمنوا أن يكونوا من أهلها، وإذا رأوا النار يطلبونها وإلا ما يريدونها. ها سألوا ربهم أن لا يجعلهم الله من أهلها خوفا منها ولا يريدونها أصلا. ولهذا هذه الطائفة الثالثة. لكن يظهر أن قضية الأعراف لا يدوم أهلها فيها، وإنما يبقون كأن فيه نوع من يعني تحسر على شيء فقدوه حيث لم يدخل الجنة، وخوف من النار نوع من العقوبة فترة من الزمن، وربما شفع فيهم ثم أصبح الناس على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هؤلاء الذين يعني نسمي هذه نهاية الأحداث، وإن كان في الحقيقة هناك أحداث كثيرة ذكرها هنا. المؤلف رحمه الله لم يستند يعني لم يستند أحداث يعني اليوم القيامة بشيء من التفصيل، وإلا فإن الناس إذ يخرجون من قبورهم كما قال الله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وذكر الله تعالى أنها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. جاءت ليجزي الله كل نفس، كأن الآن العلة من هذه لتغيير الكون ليجزي الله كل نفس. هنا يأتي مسألة قد يرد إلى الإنسان سؤال في عقله، الله قادر سبحانه وتعالى على أن يدخلهم الجنة والنار بدون هذه الأحداث، بدون قضية الحساب وبدون قضية الإخراج من القبور وبدون قضية الصراط وبدون غيرها، فلماذا جاءت هذه الأحداث بالتفصيل؟ واضح السؤال ولا لا؟ يعني قد تقول منها الله أراد أن يظهر عدله وأنه لا يظلم أحد، ولهذا قال الله تعالى لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، وهنا يعطينا إظهار عدل الله تعالى واضحا للناس. منها كذلك ها يعني ليفرح صاحب الطاعة بطاعته، بحيث أن يوم القيامة يميز هؤلاء تدنو منهم الشمس وهؤلاء يظلون في ظل عرش الرحمن، هؤلاء ترفع لهم المنازل. وكذلك منها إظهار يعني إكرام الله تعالى لأوليائه، حيث هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يكردسون في النار، وهذا يعطي إيش؟ أن الإنسان يفرح بطاعته وبعبادته وبصلاحه وباستقامته ليثبت على الحق. ولهذا ذكر الله تعالى في بعض الأحداث لما قال الرجل إني كان لي قرين، وقال لأخي تالله إن كدت لتردين ولولا إيش نعمة ربي لكنت، جاء الآن يبين كنت معك في النار نعوذ بالله، هذا فضل من الله تعالى ونعمة. فيها كذلك معنى لطيف، بيان سعة رحمة الله تعالى بأوليائه. الآن أليس عندنا قاعدة لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قال يا رسول ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتدارك الله برحمة منه وفضل. فنعرف أن المن لله وحده، هو الذي هدانا وهو الذي وفق لنا العمل وهو الذي حبب العمل إلى قلوبنا، وهو الذي رحمنا من تقصيرنا وتفريطنا، فأصبح المن له. ونعرف سعة رحمته التي وسعت كل شيء، ويجب على المسلم ألا ينسى فضل الله تعالى عليه. ولهذا حتى أهل الجنة وهم في الجنة كانوا يقولون إيش؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن الله هو الذي هداك أولا وآخرا، فسله أن يثبتك على الحق وأن يرفع لك المنازل. منها كذلك من الحكمة أن يلجأ العبد في دعائه الصادق لربه، ما هو الله سبحانه وتعالى يخفض ويرفع ويعز ويذل، ويوم القيامة هو يوم الفاصل بين الناس، فإما أن يرفعك الله وإما أن تكون من الأذلين، فادع ربك أن تكون دائما من الأعزة الذين اعتلوا بالإيمان والصلاح والتقوى، لا أن تكون من الأذلين. وهذا يعطي أن الإنسان يحرص أشد الحرص على على يوم القيامة وما فيه. ذكرها بشيء من التفصيل كذلك يعطينا فائدة ألا يغتر الإنسان بالحياة الدنيا وزخرفها. الإنسان في الحياة ما أكثر ما يغفل عن طاعة الله تعالى، فيلهو بدينار ودرهم، يلهو بوظيفته، يلهو بأسهمه، يلهو يعني بمتاع الدنيا الزائر، ويفرح بقصره وماله وسيارته وأولاده وما يملك، لكن سبحان الله سرعان ما تكون هباء. إذا نظرت أن الدنيا ما تساوي شيء بالنسبة ليوم القيامة، أصبح همي إيش؟ القيامة، وليس همي الحياة الدنيا، فإن الحياة الدنيا لا تساوي عند الله شيئا أبدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا كانت فيها إثم عليها وربنا يؤذي والديها وغيرها لا يفعل، أو كان الشخص قد يكون عليها يجيب حاجة يكون بعض الشباب عمرا يعني يتخذ الصحابة في الصحابة والرسول يكون حكم الصحابة يعني يتخذ الخلاف لأن قبل لغة قد يبقى شيء يسجد في جبه لو سجد إلى رفع بحر طيب في قول المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة فريق في الجنة وفريق في السعير، مقصود أن الناس ينقسمون إلى قسمين، وإن كان هذه الجنة وهذه النار قد وعد كل منها بملئها، والجنة تمتلئ بأهل الخير، والنار تمتلئ ولكن يبقى فيها كلما ألقي فيها فوج إذا بها تقول الله يسألها هل امتلأت فتقول هل من مزيد هل من مزيد، فيبقى فيها فسحة فيضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها لبعض فتقول قطن قطن يعني حسبي حسبي فيكفي، يعني بمعنى أنه ينضم بعضها لبعض. الجنة والنار موجودتان الآن وليست تخلق يوم القيامة، وإنما هي مخلوقة الآن، والدليل على ذلك الله لما ذكر الجنة قال أعدت للمتقين، والإعداد إنما يكون مسبقا ما يكون في وقته أصلا. ومن الأدلة على أن الجنة موجودة الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء دخل الجنة ورأى السدرة المنتهى، وإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسردا ظهره لها، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن ظلها لا يقطع أو لا يقطعه السائر مسيرة 70 عاما وفي بعضها 100 عام ما يقطعه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ورقها كبيرة جدا وثمرها يعني كآذان، ورقها كآذان الفيلة في الشكل، ونبقها كقلال هجر يعني كبير. هذه يخبر أن الجنة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما مد يده أراد يأخذ قال أردت أن أخذ عنقود من عناقيد الجنة ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. هذا يدل على أن النار موجودة، وما وكذلك على أن الجنة موجودة والنار موجودة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للنار نفسان، فأشد ما نجد من الحر هذا من فيح جهنم، وأشد ما نجد من البرد هذا من زمهريرها. فدل على أنها الله جعل لها نفسان يعني بمعنى حتى لا يأكل بعضها بعضا، والنار لا زالت. ولهذا الله ذكر وقودها الناس والحجارة. وجاء في الحديث أن الله لما خلق الجنة وخلق النار قال لجبريل انظر إليهما، فلما رآها قال جبريل سأله ربه كيف رأيت؟ قال يا رب والله لا يعلم أحد بالجنة إلا دخلها، وما أظن أحدا إلا وسيدخل. ولما رأى النار قال ولن أرى يعني يراها أحد إلا فر منها ولن يدخلها أحد. ومن هنا حفت الجنة بالجنة بأي شيء بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، شهوات دشوش، سعة صدر، تدخين، لعب ورق، نظر إلى ما حرم الله، كل هذه شهوات. والنفس تشتاق خارج دوام الإنسان ما يذهب إليه، كل هذه شهوات، أخذ أموال الناس بالباطل، نظرات محرمة إلى غيره. وأما المكاره فهي الجنة حفت بالمكاره، يقوم الإنسان صلاة الفجر، يترك فراشه، يسارع، يأتي من الدوام متأخر وما ينام رغبة في أن لا تفوت الصلاة العصر. سبحان الله، مكاره يجد الإنسان وده يرتاح، لكنه ما يضحي إلا أهل الإيمان. وهنا يصبح الآن دل على أن الجنة والنار موجودة الآن، والنصوص الشرعية في إثبات ذلك كثيرة جدا. ذهبت بعض طوائف البدع إلى إنكار أن تكون الجنة والنار موجودة الآن، وقالوا إن الجنة، شبهتهم قالوا إن الجنة والنار لو كانت موجودة الآن لم يكن لها ساكن، فلماذا تبنى وليس لها ساكن أصلا؟ وإيجادها ولا يدخلها أحد نوع من العبث، يعني قياسا على المخلوق. مخلوق الآن لو واحد بنى له بيت، ولده عنده ولد صغير توه مولود، باني بيته مقفله، قلنا هذا البيت من هو؟ قال هذا الولد لا كبر. إيش يقول الناس؟ يقول الله يوفق جالس الآن يعد الولد البيت إلى عرس سكنه، يقول هذا ضيع قروشه وضيع حياته، شو انتبع هذا عبث. ولكن هذا كلام باطل، فالله لا يفعل شيئا سبحانه وتعالى ولا يخلق شيئا إلا لعلة وحكمة. فالله حين خلق الجنة وأوجدها أوجدها للتنافس، ثم ليطمئن قلب الإنسان أنه يعد له في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له، غرست له نخلة في الجنة، وهذا دليل على أن الإنسان يباشر لنفسه العمل الصالح في الجنة. بنى الله له بيتا في الجنة، ومن زار أخا له في الله ابن له، وكذلك من مات حبيبه ويبنى له بيت الحمد بسبب أن حمدك يعني فقد عزيزه وحبيبه إلى قلبه رضي وحمد واسترجع، فقال ابن له بيت الحمد. فيصبح الإنسان يستفيد من هذه الجنة كأنه مضمار لأن يأخذ الإنسان من الجنة ما شاء بما عمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دل على أن ليس المقصود هو مجرد الدخول، وإنما الدخول مع السكنة أين يكون موطن الإنسان في هذه الجنات، وهنيئا له. ثم ذكر المؤلف قال: ويقول الله تعالى لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء. المخلوقات التي لم تخلق للبقاء كثيرة، مثل البهائم عندنا، بهائم ما خلقت لتبقى، ولهذا الله سبحانه وتعالى يفصل بينها يوم القيامة، ويقتص بالشاة الجلحة من الشاة القرنة يوم القيامة، ثم إذا حدث القصاص بينها قال الله لها كوني ترابا فانتهت الآن. ومثل تدخل على قضية الحشرات والدواب والزواحف وغيرها، هذه نقول لم تخلق للبقاء، وإنما خلقت لتعيش مع الناس يستفيدون منها أو لعلة وحكمة في حياة الدنيا، ثم بعد ذلك تكون ترابا فلا يبقى منها شيء. هل يقاس عليه يعني لسائر الخلق؟ الله خلق سماوات وأراضين وجبال وسهول وأشجار وغيرها، نقول كل هذه تذهب ولا يبقى منها شيء أبدا. وإنما ما دام الآن الحديث عن مجال المحاسبة، فحديث المحاسبة هو الذي يأتي، الله يقول لها كوني ترابا، وإلا فإن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، مما يدل على أنها لا تدوم على حال واحدة، وإنما الله يغيرها ويبدلها عما كانت عليه، فلا تبقى يعني كما يكون الإنسان. ما الذي يبقى للبقاء؟ هو الإنسان. تبقى قضية الآن الجنة باقية ولا فانية؟ باقية. النار باقية وليست فانية. العرش الكرسي هذه كلها تعتبر باقية وليست بفانية، وما عداها من المخلوقات فإنها تفنى. هذا فيما جاءت من نصوص أكثر، يعني أكثر ما يأتينا من يعني يدلنا على أن ما يرتبط بنا هو الذي يصبح فناء، ويصبح ما يحكم له بالفناء هو ما جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه، والباقي نمسك عنه. فالملائكة تبقى ولا تفنى، ولذلك الله ذكر والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، دلت على أن الملائكة ما تفنى، وإنما تفنى البهائم وغيرها. وإن يشهد لهذه كل من عليها فان، شرحناه في الدرس الماضي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مؤلف ذكر أشياء تبقى ولا تفنى، ما ذكر اللوح والكرسي والعرش كلها من الباقية وليست مما يطرأ عليه الفناء أصلا. نعم. يعني يقول الله تعالى كوني ترابا يدل على أنها خلقت من التراب، أنا أقول الله أعلم ما نستطيع، لكن مقصود بالكناية على أنها أصبحت فناء، يعني صار الشيء تحول فناء، ها بيت كوش صار قال راح تراب، يعني فناء تصبح يعني كأنها كناية عن الفناء. يعني هل يشتق منها أنها أصلا خلقت من التراب؟ ما جاءنا إلا الإنسان خلق من التراب، والملائكة خلقت من نور، والجن خلق من نار، بقية الله قال ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، يعني خلق، لكن ما أصل هذه من هذه الله أعلم، يحتاج إلى تأمل، لابد من نص يدلنا عليه. هذا السؤال عبر الانترنت جاء، يقول من كان عنده صلاة مقضية فهل يعني مثال يعني يعني مقضية، فهل كل ما صلى صلاة يأتي بأذكارها كاملة أم يجعل الأذكار بعد ما ينتهي من القضاء؟ في الحقيقة إذا كانت صلوات منسية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، يعني بمعنى ليس لها كفارة إلا أن يقضيها. هل تقضى الأذكار التي بعدها؟ من العلماء من ذهب إلى أنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها، ومنهم من قال لا مانع من القضاء لتلك الأذكار التي عقب الصلاة وتكون تبعا لها، وله وجه حقيقة لو يعني ذكر الذكر من باب زيادة العمل الصالح، ولأنه يستدرك ما فاته من الطاعة، ولأن الأذكار ترقع ما حدث عنده من النقص. هنا سؤال يقول ما حبكم لبس البنجابي للنساء إذا كان ساتر؟ أظن تكلمت عليه الدرس الماضي عندكم وبعدين. بالنسبة للألبسة الآن بدأ النساء يرفعن الثياب ولا ندري ما الذي خبر. الولد عندنا أسفل إلى الأرض والبنت فوق الكعب. اليوم فوق الكعب بعد سنة أو شهر يصير نصف الساق وبعده يرتفع ويصبح بلاء عظيم. الرجال ينزلون والنساء هي التي ترفع عكس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلاء عظيم جدا. ثم جاءنا ما يسمى سميه باللباس البنجابي، يعني يلبس في بلاد المسلمين في البنجاب يعني قميص طويل إلى نصف الساق وتحته بنطال طويل، هو ساتر ما نشك، لكن نقول هذا بداية، نقول ما نقول الغيث وإنما العري، فيصبح اليوم بنجابي، ثم يصبح البنجابي عندنا إلى نصف الساق، ثم يرقى فوق إلى الركبة، بعد فترة يرقى إلى نصف الفخذ، وبعده يرقى من فوق وينتهي الإشكال. تلبس المرأة بنطلون وقميص ويأتي النساء الحمد لله عورتها ما طلعت، ثم يبدأ عندنا السراويل الطوال ترتفع شوي إلى فوق إلى فوق الكعب، ثم إلى نصف الساق، ثم ترقى، ثم يصبح لا تفرق بين لباس المرأة المسلمة وغيره. نقول أولى تركه وعدم استعماله. هنا يقول هل يجوز يقول أمره بين الكاف والنون؟ قلت كلامه لا، نقول أمره بعد الكاف والنون وليس بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما يوجد بالعبارة أن أمر الله تعالى بين الكاف والنون لا، وإنما أمر الله تعالى بعد الكاف والنون، وهذا هو الصحيح في هذه العبارة حتى يكون عبارة الإنسان يعني واضحة على ظهر الكتاب. نقف على هذا لأن سيأتي بأنواع من المحاسبات، وهو ما أظن ذكرناه وهو الإيمان بالقصاص يوم القيامة، وهذا قد يأتي إن شاء الله أن أول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة في الدماء، مما يدل على أن هذا هو أوائل ما يفصل بين الخلق يوم القيامة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وننبه على أن جئنا بفتوى سماحة شيخنا رحمه الله في مسألة المعازف والدفوف ومكتوبة موقعة بتوقيع شيخنا رحمه الله، وإلى أن مات ما سمعنا منه إطلاقا أنه يجيز ضرب الدفوف للرجال لا في زواجات ولا في أفراح ولا في أعياد ولا في غيره، وهذه يعني فتاوى يعني موقعة مؤصلة يمكن الإنسان أن يعتبرها مرجعا له يستفيد منها، وفيه صور هنا يمكن الإنسان يعني يأخذ شيئا من هذه الصور حتى تنشر في المساجد والجوامع.